بغداد بغداد بغداد يا غمد السيوف الفاتحة، ما كنت يوما هيكل الصلبان للعاشقين على ضفافك موعد يقري الغزاة بسالة الشجعان. سيكون يوم الزحف يوما خالدا الثأر فيه عدالة الميزان. سيظل يا بغداد تمرك وافرا مهما استبد القطف بالأغصان. بشر بنصر الله أمة خالد، بشر بوعد الواحد الديان. يا أيها الصبح القريب وجد لنا بالنصر والتحرير والإيمان. أغرق فؤادي بالسهام وامسح دموعي بالكلام، أغرق فؤادي بالسهام وامسح دموعي بالكلام، واكذب ككل المعتدين واحلم بشعب كالحمام. أغرق فؤادي بالسهام وامسح دموعي بالكلام، أغرق فؤادي بالسهام وامسح دموعي بالكلام، واكذب ككل المعتدين واحلم بشعب كالحمام. يا أقدح المستعمرين بغداد تولد كل عام، يا أقبح المستعمرين بغداد تولد كل عام، يا أقبح المستعمرين بغداد تولد كل عام، يا أقبح المستعمرين بغداد تولد كل عام. واحلم إذا ما شئت بعد الغدر بالبلد الحرام، واحلم إذا ما شئت بعد الغدر بالبلد الحرام. لكن ظلم الظالمين إلى زوال وانصرام، وحناجر الرفض المدجج بالعقيدة لا تلام، لكن ظلم الظالمين إلى زوال وانصرام، وحناجر الرفض المدجج بالعقيدة لا تلام. إن دنست وطن الجنيد عساكر الجشع اللئام، وطن الجنيد عساكر الجشع اللئام، إن دنست وطن الجنيد عساكر الجشع اللئام، إن دنست وطن الجنيد عساكر الجشع اللئام. بغداد صبرا كفك في، بغداد صبرا كفك في، بغداد صبرا كفك في دمع التبرم والسقام، بغداد صبرا كفك في دمع التبرم والسقام، بغداد صبرا كفك في دمع التبرم والسقام. لهيبا حارقا كوني عرينا لا يضام، بغداد ماؤك في دمي يجري ك بسملة الكرام كوني لهيبا حارقا كوني عرينا لا يضام بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد الكرام يجري كبسملة الكرام.